يقول النووي رحمه الله: والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع، وللقياس وللاستقراء نفع، وللتمهيل في الأنحاء. واعتبر المقاييس الفقه. أما القياس فهو ما تركب من جملتين ينتجان الطلب، وإن يكن جميعه قطعيا فينتج القطعي الظنية، وإن تكن إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، فيحصل الظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد، وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم، كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا، ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية، والحكم للشيء بوصف ظاهر، في مثله التمثيل في مصادر. واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية، وإن يكن عقل لنقل عضدا فالنقل متبوع متى ما وجد، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر، والحسن كالقبح به خلف جلي بين أهل السنة والمعتزل. يقول أهل السنة: التحسين، وضده بالشرع يستبين، والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم، وهو لهم من الوصول الواهية، وعلقوا به فروعا ذاوية. والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق، للطبع عقليان باتفاق. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري، والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية، وفاسد لغير هذه النية، وليس بالواجب شكر المنعم عقلا سوى في المذهب المذمم. انتقل الناظم رحمه الله إلى الدليل النقلي بعد أن ذكر الدليل الحسي والدليل العقلي والمركب من الحسي والعقلي، فقال: والنقل في الإجماع والكتاب مع تواتر السنة كل متبع، أي أن الدليل النقلي متبع كله، سواء كان نقلا لكتاب أو كان نقلا لمتواتر سنة أو كان نقلا لإجماع، وهذه الثلاثة كلها تسمى دليلا عندهم. وقد تقدم معنا أن الدليل هو ما كان قطعيا في اصطلاحهم، أما ما كان ظنيا فيسمونه في اصطلاحهم أمارة. فالدليل ينقسم إلى دليل عقلي ودليل حسي ومركب من الحسي والعقلي، وإلى دليل نقلي. والدليل النقلي ثلاثة أنواع: إجماع ومتواتر سنة وكتاب الله تعالى. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين المتكلمين، وهناك نظر لبعض المحققين أن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، ومن القرائن وجودها في أحد الصحيحين، فتفيد العلم القطعية، وأما العمل فتفيده بإجماع، ولا خلاف في ذلك. ولعلنا في مبحث الأخبار والكلام على خبر الواحد سنرجع هذا الموضوع للتحقيق فيه والكلام فيه ونقل النقول فيه، فسنختصره هنا اختصارا ونجري على ما عليه المعظم من المتكلمين ومعظم الأصوليين، وهو أن أخبار الآحاد من قسم الأمارات وليست من قسم القطعي الذي يسمى دليلا. في الاصطلاح هي دليل من حيث يستدل بها على الأحكام الشرعية العملية، ولكن الدليل في الاصطلاح الذي هو القطعي لا تدخل فيه اصطلاح. إذن النوع الرابع من الأدلة هو الدليل النقلي، وهو ثلاثة أنواع: كتاب الله ومتواتر السنة والإجماع. ثم انتقل الناظم إلى أنواع أخرى من الأدلة، أو بالأحرى من الأمارات، أو أنواع أخرى مما تؤخذ منه الأحكام، وهو منقسم إلى ما بعضه يسمى دليلا في الاصطلاح، وبعضه يسمى أمارة يدخل في الأمارة ولا يدخل في الدليل. فقال: وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأحال، لأن القياس والاستقراء والتمثيل نافعة للفقيه والمجتهد الذي يريد استنباط الأحكام، تنفعه في استنباط هذه الأحكام، لكن مراتب ما تدل عليه هذه المذكورات متفاوتة، فمنها ما يدل دلالة قطعية ومنها ما يدل دلالة ظنية. فما دل دلالة قطعية التحق بقسم الأدلة وهو القياس إذا كانت مقدماته قطعية، والمقصود بالقياس هنا القياس المنطقي، وهو ما تركب من جملتين تسميان في الاصطلاح قضيتين، ينتج عنهما جملة ثالثة طلبية فيها إثبات حكم أو نفي حكم. هذه الجملة الثالثة التي فيها حكم وهو المعبر عنه هنا بالطلبي تسمى، هذا الذي يتركب من جملتين إحداهما مقدمة أولى تسمى الكبرى، والثانية مقدمة ثانية تسمى الصغرى، والثالثة نتيجة إذا كانت الجملة الأولى والثانية قطعيتان، فإن هذا يسمى بالقياس القطعي، يسمى ببرهان في اصطلاح المنطقيين. والقياس عندهم أنواع بحسب ظهور بحسب قوة مقدماته، فما كان مركبا من مقدمتين قطعيتين نتج عنه دليل قطعي ويسمى برهانا، قياس في الحالة يسمى برهانا. أما إذا كانت الجمل ظني إحداهما ظنية أو كلاهما ظنية أو إحداهما وهمية أو كلاهما وهمية، فإنها تنزل في مدارج الظن إلى أن تبلغ فيه حدا لا يعني بعيدا من تحصيل الظن، ولهم في ذلك مراتب وصناعة معروفة يسمون هذه المراتب الصناعات الخمس. فأولها الاستقراء، ولولها القياس القطعي الذي يسمى برهانا، ويليه الجدل، ثم الخطابة، ثم الشعر، ثم السفسطة، وذلك بحسب قوة المقدمات. فإذا كانت قطعية سمي برهانا، وإذا كانت ظنية ولكنها مقبولة في الجملة يعني المقدمة مركبة من المشهورات أو من المقبولات فيسمى جدلا، أما إذا كانت مقدمتان من المقبولات فيسمى خطابة، وإذا نزل عن ذلك ولكن أحاط به من المحسنات اللفظية والبيانية ما يجعل النفس تميل إليه وإن لم تصدقه فيسمى شعرا، وأما إذا تركب من مقدمات مغلوطة كاذبة فإنه يسمى سفسطة في اصطلاح المناطق. فالبرهان إذن هو القياس اليقيني عندهم، وهو الذي تكون مقدماته قطعية كأن تكون بديهية مثلا أو نظرية، ولكن الحس يدل عليها سالمة من الغلط. فإذا تركبت المقدمتان من قطعي كانت الأولى قطعية والثانية قطعية، فإن القياس الذي ينتج قياس قطعي. فقد وعدتكم بأنني لن أفيض كثيرا في مسائل هذه المقدمات المنطقية، ومحل الإفاضة فيها علم المنطق ولست من أهله فأتجاوزها. فيقول: وللقياس وللاستقراء نفع وللتمثيل في الأنحاء. فالقياس والاستقراء والتمثيل لها نفع في الأنحاء، أي في من أراد أن ينحو نحو ما بأن يقيس بعض الأحكام على بعضها ويلحق النظير بنظيره، فإنه يحتاج إلى القياس ويحتاج إلى الاستقراء ويحتاج إلى التمثيل، وسنتحدث عن الفرق بين هذه الثلاثة بعد أن نعرف كل منها إن شاء الله. القياس المنطقي والاستقراء والتمثيل. قال: أما القياس فهو ما تركب من جملتين ينتجان الطلب. القياس هو ما تركب من جملتين تسمى كل واحد منهما قضية، ينتج عنهما جملة ثالثة فيها طلب ويعنى به حكم إن إثبات أو نفي. فالنتيجة المتولدة من المقدمتين مع المقدمتين تسمى هذه الثلاثة قياسا اقترانيا أو قياسا منطقيا. وإن يكون جميعه قطعية، أي مقدمتان قطعيتان، فينتج القطعية الظنية. أي إذا كانت كل من المقدمتين القياس المنطقية قطعية واضحة كالبديهيات والحسيات، فإن الحكم الناتج في القياس يكون قطعيا، وهذا النوع هو المعروف كما قلنا بالبرهان. وإن يكون إحداهما ظنية فليس بالمنتج للقطعية، يعني أنه إذا كانت إحدى مقدمتي القياس المنطقي ظنية فلا يكون الحكم ناتج قطعيا بل ظنيا، وهو متفاوت في درجات الظن بحسب تفاوت مراتب مقدماته للصدق. ومن ذلك الجدل، وهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة وهي في الأغلب صادقة، قد تكون كاذبة في النادر، ودونه في المرتبة الخطابة وهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة الظن فتقتنع النفس بها وتركن إليها مع حضور نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها. ودون ذلك الشعر، وهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة أو تخيل أمر في النفس، يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه، ويقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة. ودون ذلك السفسطة، وهي المغالطة بحيث تركب مقدمات كاذبة أو يحصل شيء من الإضمار أو الإيهام والوهم، فلا يحصل صدق في المقدمات فينتج عند ذلك نتيجة كاذبة باطلة، هذا هو الذي يسمى سفسطة. ثم انتقل الناظم إلى النوع الثاني وهو الاستقراء، فقال: ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور فيحصل ظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد. يعني أن الاستقراء هو عملية فكرية حسية تحصل من تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشمل تلك الجزئية، وهو أن ينظر المجتهد إلى الحكم فينظر إلى كثير من الجزئيات فيرى أنها كلها متفقة في حكم، ثم يجد حالة من الحالات تشابه هذه الجزئيات فيرى إلحاقها بتلك الحالات الكثيرة. فالاستقراء عبارة عن تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، وهو نافع ويستفاد منه في علوم كثيرة، بل كثير من العلوم مبنية عليه كعلم النحو مثلا مبني على هذا الاستقراء. فيستقرئ النحوي كلام العربي مثلا، فيتتبع موارد كلامه فيجد أنه ما يقع عليه فعل الفاعل دائما منصوبا في كلامه، وأن الفاعل دائما مرفوع في كلامه، فيستصحب هذه النتيجة فيما لم يسمع من الكلام العربي فيلحقه بما سمع من كلامه في الاستقراء. وهذا الاستقراء إذا كان تاما بحيث استقرأ كلام العرب فوجد أن هذا مضطرد في كلامهم فهذا يسمى قياسا، هذا يسمى استقراء تاما. وأما إذا اختل في بعض الجزئيات ولكنه كان غالبا فإن هذا الاستقراء ناقص، ككثير من قواعد علم الصرف مثلا فإنها مبنية على الاستقراء ولكنه أحيانا تشذ كلمة أو كلمتان من كلام العرب عن القاعدة، فلا يمنع هذا من تقرير قاعدتي وإن شذ عنها بعض الجزئيات فيكون الاستقراء ناقصا. ومن هذا الباب كذلك على هذا الباب بني علم قواعد الفقه، لأنه استقراء لجزئيات فقهية فتصاغ قواعد كلية تشتمل على أغلب الجزئيات وإن شذت بعض الجزئيات لمعنى يخصها أو لمانع منع من إلحاقها بأصلها. فلا يقدح خروج بعض الجزئيات عن القاعدة بسبب ملابسات خاصة أحاطت بها فسببت لها الخروج، كمهلا في النحو مهلا مثلا الناظم بالنحو فقال كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا، هذه القاعدة كلية عرفناها من استقراء كلام العرب، وكونه سمع عن بعضهم خرق الثوب المسمارة لا يقدح فيها القاعدة، فهذا التخلف لجزئية لأمر اقتضاه وهو أمن اللبس، فلا يقدح هذا في الأصل العام وأن كل فاعل يجب رفعه. يعني وربما يبلغ في الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم، إذا كان الاستقراء تاما فإنه يفيد العلم فيكون دليلا ويكون قطعيا، أما إذا كان ناقصا بأن شدت عنه بعض الجزئيات فيكون استقراء ناقصا ويفيد الظن فقط ولا يفيد العلم. ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان من جزئية، إذا تخلفت جزئية من الجزئيات من الاستقراء فإن تخلفها لا يضر ولا يمنعنا من الحكم بتلك القاعدة أو ذلك الحكم الكلي، ونستهني من تلك الجزئيات التي استهنيت بسبب معنى قام بها لا يوجد في بقية تلك الجزئيات، فنحكم بالاستقراء هنا، ولكن يكون الاستقراء ناقصا غير تام ويكون ظنيا لا قطعيا. فالاستقراء التام راجع للقطعيات وهو من الأدلة التي تقدمت، وهو مركب من القطعية والحسية، وإما إن كان ناقصا فهو يكون لا يلحق بالأدلة وإنما يكون من الأمارات وهو مركب كذلك من الحسية والعقلية. لما انتقل الناظم إلى الاستقراء إلى التمهيد، والتمهيد هو قياس كذلك ولكنه هو القياس الفقهي، هناك نوعان من القياس، قياس منطقي وقياس فقهي. القياس الفقهي وهو الحاق يعني الحاق النظير بنظيره لاجتماعهما في علة الحكم، هذا هو القياس، وسنعرض له إن شاء الله بالتفصيل ونذكر مسالكه وقوادحه التي تقدح فيه ومن قال بحجيته ومن نفى حجيته من أجل ظاهره، وليس هذا محلها، كما سنعرض الاستقراء بشيء من التفصيل في مبحث الأدلة فقد أعاده الناظم هناك فنعيد الكلام عليه. فنقول الحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادره، واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية، يعني أن النوع الثالث من أنواع الحجج العقلية التمثيل، وهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر وهو أضعفها. فإذا نظرنا إلى هذه الأدلة الثلاثة أو هذه الحجج الثلاثة نجد أنها كلها حجج عقلية ومركبة من العقل والحس، ونجد أنها أحدها انتقالا من كل الأول منها وهو القياس المنطقي انتقال من كلي إلى جزئي، ونجد أن القياس الفقهي انتقال من جزئي إلى كلي، وأن الاستقراء انتقال من جزئي إلى كلي، وأما التمهيل فهو انتقال من جزئي إلى جزئي. هذا هو الفرق بين الثلاثة، أن أحدها انتقال من جزئي إلى كلي، والثاني انتقال من الأول منها انتقال من كلي إلى جزئي، والثاني منها وهو الاستقراء انتقال من جزئي إلى كلي، والثالث وهو التمهيل انتقال من جزئي إلى جزئي. فالقياس احتجاج بمعنى كلي على معنى كلي تحته، والاستقراء من تتبع جزئيات متعددة انتقل منها إلى حكم كلي يشملها، والتمهيل انتقال من حكم جزئي إلى ليلحق به حكم جزئي آخر نظير له. وهذا التمثيل هو المسمى بالقياس الفقهي ويسمى القياس التمثيلي، وهو إلحاق مسكوت عنه بحكم منطوق به لمساواته له في علة الحكم، وكما قلت سيأتي، وهو أنواع، منه قياس العلة ومنه قياس الشبه ومنه قياس الدلالة على ما سنعرض له إن شاء الله في باب القياس. ونوع الاستقراء في التفسير تتبع للحكم في الأمور، فيحصل ظن بأن الحكم قد عم من الأفراد كل ما وجد، أي يحصل ظن للمجتهد من خلال تتبع الجزئيات التي وجد أنها متفقة في أغلب الأحيان، يحصله ظن بأن تلك الجزئية المبحوث عن حكمها ملحقة بالغالب ولكن على سبيل الظن، وأما إذا كان الاستقراء تاما فيحصل القطع كما قدمنا. وربما يبلغ فيه الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم أي القطع، كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا ولا يزيل القطع بالكلية تخلف، أي التخلف في الحكم لا يزيل الحكم بكون هذا الدليل قطعيا إن كان هذا التخلف في جزئية كخرق الثوب المسمار، فهذا لا يمنع أن نقطع بأن كل فاعل مرفوع لأن هذا تخلف في جزئية واحدة، أما كان في جزئيات كثيرة فيفيد الظن ويقدح في القطع ولكنه لا يقدح في الحجة لأنه يحصل به غلبة الظن، وأحكام العملية مبنية على غلبة الظن. يقول الحكم للشيء بوصف الظاهر في مثله، أي الحكم للنظير بحكم نظيره يسمى التمثيل في مصادر، أي في يعني عبر عنه بعضهم، يبدو أن بعضكم لا يسمع الصوت ولا يسمعه جيدا، أقول ربما كعلم ولا يزيل القطع بالكلية تخلف إن كان في جزية، والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثله التمثيل يسمى تمثيلا ويسمى قياسا فقهيا، واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية، أي القياس الفقهي كله مبني على أساس القياس التمثيلي، كله إلحاق نظير بنظيره، والأمثال المضروبة في القرآن كلها من هذا النوع من القياس، كل الأمثال التي ضرب الله تعالى في كتابه وأرشدنا بها إلى الاعتبار كلها هي من هذا النوع من القياس التمثيلي، وذلك يدل على اعتبارها شرعا لأن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه وأمرنا بتدبرها وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ثم قال الناظم وإن يكن عقل لنقل عضد فالنقل متبوع بحيث وجد، يعني أن بدأ بعد أن انتهى من ذكر الأدلة العقلية والأدلة النقلية والأدلة المركبة من الحس والعقل بيّن أن الشرع وأن النقل هو الأصل وأن العقل إنما يعتبر بقدر ما يعتبره النقل، فليس العقل حاكما على النقل وإنما العكس، وإنما العقل النقل هو الذي يحكم على العقل، ولا يعتبر العقل إلا بحيث دل الشرع والنقل على اعتباره. وإن يكون عقل لنقل وعضد فإذا جاء العقل عاض للنقل فالمتبوع إنما هو النقل متى ما وجد، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر، لأن يعني العقل ليس بمشرع وليس ولا يحق له التشريع، وإنما حقه أن يتبع النقل، ونسبة العقل إلى النقل كنسبة العين الباصرة إلى النور، فالعين لا ترى في الظلام وإنما النور هو الذي يكشف لها لترى. ثم انتقل الناظم إلى مسألة أخرى وسيذكر لنا في نهاية الكلام أنها غير مفيدة وأنها من المباحث التي جاء بها المتكلمون من المعتزلة وأدخلها في علم أصول الفقه، وهي أجنبية على هذا الفن، وكان حقها أن لا تضع فيه، وكان ينبغي الناظم أن ينزعها من هذا العلم تبعا لشيخه الشاطبي الذي أشار في مقدماته الموافقات إلى أن كل مسألة لا تنبني عليها فروع فقهية فهي أجنبية على علم وصول الفقه وهي عارية منه أخذها من بقية الفنون فينبغي أن تنزع عنه. ذكر الشاطبي ذلك في مقدماته الموافقات وكان حريا بالناظم وقد تجنب كثيرا من المباحث المنطقية أن ينزع هذه الجزئية التي نصه ونفسه على أنها مما لا يترتب عليه عمل ولا تنبني عليه فروع. وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي وخلاف المعتزلة فيها مع أهل السنة بل مع الأشاعرة كذلك. يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين. أن أهل السنة يرون أن الحسن والقبح إنما هو بالشرع وأن العقل لا مجال له بذلك. والصواب كما حققه ابن القيم رحمه الله في رواه الغليل في شفاء الغليل أن العقل له حظ في التحسين والتقبيح ولكنه وأن النفوس مجبولة على حب الحسن وكره القبيح والعقول مفطورة على معرفة الحسن والقبيح ولكن التعبد إنما جاء بالشرع وإنما تعبدنا بالحسن باتباع الحسن وبترك القبيح بالشرع فهو الذي تعبدنا بذلك وهو الذي فصل لنا ذلك. فإننا نعرف الحسن في الجملة والقبيح في الجملة من لم تتغير فطرته منا يعرف ذلك ولكنه لا يعرف تفاصيل الحسن والقبح إلا من خلال الشرع. فيتقي بذلك مذهب أهل السنة مع ما نقله المؤلف من ذلك. والحسن كالقبح به خلف جلي أي هذا المبحث إنما هو قبل ورود الشرع أما بعد ورود الشرع فالمحسن والمقبح إنما هو الشرع. الحسن كالقبح به خلف جلي بين أهل السنة والمعتزل. يقول أهل السنة التحسين وضده أي التقبيح بالشرع يستبين ويقبح والعقل قبل الشرع ما له نور وإنه له لأصل معتبر أي أن هذا الأصل أصل عند أهل السنة وهو قولهم بأن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع. وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل ورود الشرع هما الشرع مؤكدا لما أدرك العقل أي مبينا ما فهمه العقل ولكنه فهمه مبهما أي مبهما فيبين. فالعقل الشرع عند المعتزلة إنما هو مبين لما أدركه العقل لما كان مبهما عند العقل أو مؤكدا لما كان مقصصا عند العقل. وأما عند أهل السنة كما ينقله الناظم عنه وأظنه يقصد به الأشاعرة هنا فإن التحسين والتقبيح عنده إنما هو للشرع فقط. نعم. قال وهو لهم أي هذا الأصل الذي للمعتزلة من الأصول الواهية أي الضعيفة شديدة الوهاية وعلقوا به فروعا أي رتبوا عليه بعض الفروع الزاوية أي اليابسة بسبب أنها لم تنبني على أصل. والأصل إذا كان غير موجود في الفروع تدوى وتذبل فكذلك هذا الأصل لأنه هذا الفرع بأنه لم يبنى على أصل فإنه فرع زاوي. ويشبه هذا عبارة صاحب المراقي الذي يقول والخلف لا يثمر في الفروع يعني الخلف في هذه المسألة لا يثمر في الفروع. فنقف عند هذا الحد لنفتح لكم مجال الأسئلة. نعم. مثال على الاستقراء التام والاستقراء الناقص وأيضا مثال على المقدمة الأولى والثانية. الاستقراء التام مثله الناظم مثالا واضحا وهو أننا استقرأنا كلام العربي فوجدنا أن كل فاعل في كلامه فإنه مرفوع فأخذنا نتيجة من هذا الاستقراء تتبع هذه جزئيات كلام العرب أخذنا من تتبع الجزئيات قاعدة كلية وهي أن كل فاعل مرفوع. وأما الاستقراء الناقص فنستطيع أن نمثل له اللهم نستحضر الآن مثال الاستقراء الناقص وإن كان كثيرا جدا ربما من الإجهاد الآن. أخونا أنس يقول هل ينسخ الآحاد المتواتر؟ نعم، قاعدة من استاهل الشيء قبل أواني عقل بحرمانه تصلح مثالا للاستقراء الناقص، فليس فهذه لا تعم على كل من استعجل شيئا، وإنما تكون في الميراث وفي بعض الأحيان، لأن وجدت في الميراث وفي بعض الجزئيات الشريعة فألحق بها ما كان مهلها. لماذا يعد التمهيل أضعف من القياس والاستقراء ومستعمل كذا؟ هذا الضعف عندما هو عند المتكلمين، فهناك رأيان في المسألة، ولعلكم ترجعون إلى بحث في هذا الموضوع لا أذكر مؤلفه، نشر في مجلة الحكمة، وهو بعنوان القياس التنفيذي أو القياس بين ابن تيمية وابن حزم. فابن حزم ينكر القياس التنفيذي، ومع ذلك إن أشد الناس إعمال القياس المنطقي ويراه أقوى من أقوى الأدلة، في حين ابن تيمية رحمه الله يرى خلاف ذلك ويرى أن القياس المنطقي ضعيف و عليه اعتراضات كثيرة، ويرى أن القياس الفقهي أقوى، وأن جميع الأقياس الموجودة في القرآن هي من القياس الفقهي التمثيلي وليست من القياس بمعناه المنطقي. يقول أبو الحسنات قال السيوطي لم توجد إلا في حرمان القاتل من الإرث. نعم، وجدت في حرمان القاتل من الإرث نصا، ووجدت في حرمان عثمان بن عفان رضي الله عنه توريث الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه للمرأة التي المرأة من رجل الذي طلقها في مرض موته وقد بانت منه فوردها وقد بانت، وهذه هاتان جزئيتان فقط، ولكن وصلت بهما قاعدة فهذا الاستقراء ناقص. قال في الشرح الولاة ليس بأصل معتبر استقلالا، وإنه لهم لا أصل معتبر، لا يصلح هذا، لأن ليست لا أصل معتبر، هي لا أصل بلام الموطئ في القسم. يقول وإنه لهم لا أصل معتبر، فهذا تأكيد بالحكم بإن وبالله الموطئ للقسم، فلا يمكن أن يكون نفيا. فالله أعلم، يعني ما أرى هذا هو الشرح، وإنه لهم لأصل معتبر، أي وإنه لهم أي المعتزلة لأصل، أي إنه لأصل معتبر عندهم، ولكنه عند أهل السنة غير معتبر. هذا تقرير معنى البيت، والله أعلم. لم أفهم الفرق بين مذهب القيم والمتكلمين في التحسين والتقبيح. أبو الحسنة، مذهب القيم يقرب هنا في فهمه للموضوع من مذهب المعتزلة، إلا أنه ليس هو مذهبهم بالضبط يعني. فيقول ابن القيم إن الحسن والقبح بالجملة يعرف من خلال الفطرة والعقل، والحسن والقبيح تعرفه العقول، وإن كنا لسنا مخاطبين بذلك المقتضى قبل ورود الشرع. يقول هل ابن عاصم أشعري، لا أذكر بالضبط، لكن أظنه من حسب البيئة التي كان فيها لم يسلم من ذلك. يقول لم يتضح لي كون قياس العقل انتقال من جزء إلى كلي. لا، القياس المنطقي ليس انتقالا من جزئي إلى كلي، القياس المنطقي انتقال من كلي إلى جزئي، والقياس التمثيلي انتقال من جزئي إلى جزئي، والاستقراء انتقال من جزئي إلى كلي. يقول الشريعة فرقت بين بيع الجارية وبيع الغلام ولا يعتبر قياس الفقه، فكيف يرد على ذلك؟ قد رد الإمام القيم رحمه الله في إعلان الواقعين على هذا من خلال شبه القائلين بإنكار القياس، فرد عليهم بأن هذا فيه فرق، أن هناك فرق، وأن الشارع فرق بينها لوجود الفرق بينها، وأنه لم يفرق بين المتماثلين، وأن بوي الجارية يفارق بوي الغلام في مواضع منها طبيعته، ففيه من الرائحة ما ليس في بوي الغلام، ومنها طبيعة خروجه فإنه يخرج مجتمعا في مكان واحد ولا يتفرق فيصل تطهيره بخلاف بوي الغلام، ومنها عموم البروة عند أغلب الناس بحمل الصبيان دون الجواري، فيترتب على ذلك عموم البربابي وإصالة بولهم، ففرق الشارع بينهما في التطهير، وإن كان لا يفرق بينهما بحيث يقول بنجاسة هذا وتطهير هذا كما ذهب إليه بعض، بل كلاهما نجس، ولكن أحدهما مخصص في تطهيره والآخر مشدد في تطهيره، يعني أحدهما يطهر بحسب الغسل والآخر يخصص في تطهيره بسبب عموم الجلوة، وعموم الجلوة لها أثر في تخفيفه بالتخفيف للطهارة. فلا يقدح هذا في أصل القياس، وإنما يقدح في هذا القياس بعينه أنه قياس مع الفارق. يقول هل يتأثر الكاتب في الأصول على طريقة المتكلمين بمذهب الفقه، وهي الأفضل لمن درس المذهب الشافعي دراسة مثل هذه المتن ويدرس كتابا ما ألفه الشافعي؟ لا فرق يذكر بين مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية والحنابلة والشافعية في هذا الموضع، ومن درس الأصول على مذهب الشافعية وكان يدرسها ودرسها على هذا الكتاب فإنه سيغنيه عن دراسة مذهب الشافعية، لأن المؤلفة من نفس المدرسة التي هي الشافعية وهي مدرسة المتكلمين، ولا يفترق معه المالكية إلا في بعض الأمور كعمله المدينة وبعض الأمور محدودة، وحتى علماء الشافعية يذكرون هذا وإن كانوا يرجحون خلافه أنه ليس بحجة، فهناك عمل المدينة وبعض الجزئيات المحددة يختلف بين مذهب المالكي عن مذهب الشافعي. أما في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، في أغلب الأبواب فإنه لا افتراق بين المذهبين إطلاقا. من درس مذهب الشافعي فيكفيه دراسة هذا المذهب لتأصيل قواعد مذهبه، لأن نفس القواعد هي نفس القواعد. نعم بارك الله فيكم. العثامي ما أدري ماذا يريد بالسامح، يريد أن يسامحه، لا أدري هل يريد الخروج أم لا، فهو مسامح على كل حال. نعم. يقول كيف يتدرج في دراسة القواعد الفقهية على مذهب السادة المالكية ومعذرة عن كون السؤال خارج موضوع الدرس؟ أظن أن من أراد دراسة القواعد المذهب المالكي يكون تقصد الأصول، فيستطيع الواحد أن يدرس كتابا مختصرا ككتاب قواعد المذهب المالكي الذي شرحه الولاة في إصال السالك، ما يتدرج بعده إلى كتاب موسع كالمرتقى مثلا. وأما يكون تقصد قواعد الفقه فهذه يدرسها الإنسان بعد دراسة الفقه وإكماله للفروع، ينبغي أن يدرسها لكي يجمع شتات ما تفرق من الفروع ويرجعها إلى قواعد كلية، وأظن أن المنهج من أفضل ما يدرسه لذلك، ولا يحتاج إلى أن يتدرج فيها، لأنه يكون قد درس الفروع وقد درس الوصول قبلها، فيستطيع أن يدرس المنهج أو غيره من الكتب، والمنهج جيد ومشروح ومنظوم. أنتم مسامحون بل أنا مسروع جدا من تدريسكم، بارك الله فيكم، وسامحون أنتم على قلة التحضير، لأن أحيانا يضيق وقت عن التحضير فيظهر ذلك في المادة المقدمة له. بارك الله فيكم.